ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. افتح عليك شباب عليك والله يا شباب سيدنا شيخ محمزين مدرسة عليا وإنهم لفي شك منه مريب. راجل عليك الله وإن كل لما ربك أعمالهم. الله الله عليك ربنا عليك. إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت. الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الله يفتح عليك يا رب ويشرح صدرك يا رب. فاستقم كما الله وسلم كمان يا عم عليه الصلاة والسلام اشرح صدرك يا رب قول السعيد غنمك يا رب فاستقم كما امرت فاستقم كما امرت الله يبارك هو من نفس محمد يا شبيب مدرسه سميعه وجايين بحب الشيخ محمد حفان عايزين نسمع بستقم كما امرت انت مدرسه الشرقيه مع الشيخ سعيد والشيخ حفان مدرسه الغربيه الشيخ محمد حفان رحمه الله احنا جايين بحب الراجل مدرسه الاهليه حق نقاليه فاستقم كما أمرت يا راجل عليه اللهم صل عليه فاستقم كما استقم كما أمرت الله أكبر استقم كما الله يفتح عليك يا رب اشرح صدرك ربنا يشرح صدرك يا رب الله الله الله الله إن